بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. التوكيد وأنواعه وحكمه، هل كان توابع ذكي سدحات بان كقلينا لبان كسوا بحني عن كسوا بحني النعت والعطف توكيد كي بدل كانوها. التوكيد توكيدك وأنواعه النوعية ذيسة وحكمه حكم كوليه سدح لأس وعلى ماشي الله قال الله توكيد كلغو تعريفي محويه إمسوء قيب سما حكم كيس وامحا إذا سكو أجيب. قال مصنف كحوي رحمه الله: باب التوكيد هذا محله ومبحثه. التوكيد التوكيد بحالي هذا توكيدكو توكيدكو حكم كيس سوهر مري تابع مثل عوي للمؤكد كي لحوجينه أيو راعة في رفعه قد كي سوكو راعة ونصبه كرده كي سوكو راعة وخفضه وصده كي سوكو راعة وتعريفه معرفة نمدي سوكو راعة. توكيد مرنا نكرة من نغضة وتنكيري مدهيس توكيد أعلم وحوه ووضع معرف وايه توكيدك والتابع وحو راعة للمؤكد للمؤكد كاف وين كرده نغضة مؤكد يمؤكد مكلا قرنين كاف كادان كردي هذا هو سيدي محيطة معنيه للمؤكد هذا للمؤكد وحالي هذا منه اسم فاعل منه اسم مفعول علينا مؤكد مركاتر هذا واسم مفعول كي لحوجنا ايوه مؤكد مركاتر هذا كي وحوجنا ايوه اسم فاعل ساسوا مركات هذا للمؤكد كاف كلا كردي قال ربا ومدك لحوجنا ايوه. التوكيد التوكيد كتابع وحو راعة للمؤكد كي لحوجيني وراعة واسم ككهري وحوجيني أي راعية في رفعه بكو راعة قد كيسا دو قدن يهي مؤكدك توكيدك والو قدن ونصب كردقي سكو راعة هدي مؤكدك وكردقي يهي توكيدك والو كردقا وخفضي هوسدقي سكو راعة هدي مؤكدك وخوسدقي يهي توكيدك والو خوسدقا وتعريفه بكو راعة معرفة المديسة هذا مؤكدكم عارفية هاي سنم عارفه النقطة هاي متاسوية توكيد والي لهذا تأكيد نوالي لهذا بمعنى التقوية لهذا أصل لغة أهان وحوجين تقوية مركا توكيدك وحلوقي بيا توكيد لفظي هي توكيد معنوية لوقي بيا توكيد لفظي وحوي التوكيد اللفظي وحويا فيكون بتكرير اللفظ وإعادته بعينه أو بمرادفه عينه هي مرادف ما كلا قرن هنا وحوي لفظي يقول سوء العلي لفظي التوكيد كتوسعي مرة بعد لسوء العلي السيء النفتي سيء لسوء العلي أما مرادف بتقول لك ما له معنى لكن لفظي كلا دوين سوء العلي علينا مثلا توكيد كلفذي او حاله ذاي اسم وو نقضى فعل نو نقضى حرف نو نقضى بتكلف ذي وكو مثالنا شيخ هذا ترى هذا مثل اسمك جاء محمد محمد وسي سوء العلس سو مجد سو اسمه محمد بايمت محمد بايمت واتحوجي سالك تأكيد لفذي اللي لهذا جاء محمد سوى فعل وكا فعل كما تكون علميس جاء محمد وايمد محمد بعد الله أساس وكرم أتاك اللاحقون ببغلة أي بهجر يعني ولك لازم أتاك اللاحقون ببغلة وكوي ما ذين لها كوي كهليلة يمد أتاك وحكوي فعل كانوا كلا جاء محمد هذا يعني مرادف أو يهينا جاء حضر واسكو معلوم سوما لكن وكل دوين لفظي جاء حضر أبو بكر أبو بكر بايمد أبو بكر وحايمد وصاح حاضري أبو بكر واسك معنا وايمد هو هذا حرف نغضنا نعم نعم جاء محمد نعم وحرفه نعم كلا كذا بكر محمد بايمد توكيد كاس لفظي بالي هذا إعراب باب كان إنه مجره كان معنوي قوي متكأرب إنه إعراب ما رتي أن أباهن هذا محمد مد كستبه ورع جاء محمد سو جذن اسمه محمد ولا لجذن جاء اسكو فعل كو إسراعين حضر إجاء فعل ماضي يصير نقدين نعم وإسراعين ساسو كلوية توكيد كمعنى ويجا وحالي هذا هو التابع مد كراعو مأكد كيسير راعو الذي كاسو يرفع كر يعني كزوليو رفع يا زوليو احتمال السهو إنه يعني هالمام سورو بديس وحزولي ليرا هالمام كي بكازولي أو التجوز في المطبوع تجوز واسكم اسكم ما عابد وحنا تجوز قف كل شيء للراعي إن سهو أهان لقى كريهلو لقى زوليو هيا ليرا هذا مثلا وحكوليها فإنك لو قلت جاء الأمير منك أمير كأهابا يمتدات رهب محصورة قلنا غنكر احتمل أنك سهوت إنات المامطي يا احتمالة وصن أميرك إيمانا أو توسعت في الكلام تجوز كواكاسة توسع تجوز لله أما هذا الكبار سكفر غير ستي سكواسع ستي لكن وإن وأن غرضك مرادك هذا وحوي مجيء رسول الأمير منك صادري أمير كبايني كاسة جاء الأمير توسع لله أمير كميمة لكنك أخبارتي سيوذي وصادري بين مركا كاسو كره مركا تراهضه مركا هدي مركا جاء الأمير وآتراهض محتملة أمير كلفتي سيرو يمي أما ننكو صادري إنو يمي احتمال ماشي مسوق له سورو بيت سوما سوق للمشاس لا مش هيبي احتمال شاس سوما سورة قلة احتمال كنا سارتال كاسالة جاء الأمير نفسه رسولك السماء يبانه صادره يسجل نفتي سيئ نفسه بين أما وحده أو قلت وحده جاء الأمير عينه واسكمت نفسه عينه واسكمت إيش يعتمد ما هو يسجل جرك نفسه أنتي سوى نفسه أكله مركز سدات رهضه احتمال كماش وكبح رسول أي مدين رساله صادره إيه ما تعلم ماش ما إيمانه تابع كاسوا مت أرتوا تعريفتا يا أقسامتا مارتلية هذا جاء الأمير بانري أمير كبايم نفسه مركان راد نفسه ذا سحاله جاء الأمير واتغام فعلي فعل سوما نفسه ذا سوى توكيدوا ووحي حجين يساء الأمير أمير كمركا محاوها حركة دي سمحيه سوما قدنين فعل سوماين نفسه إيه نفسي مدي كرت وإن نفسه ترى لأن عربت سكر رعب الوجود نفسه إلى ترى مركب النفس توكيد للأمير وتوكيد المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظهرت في آخر نفس مضاف وله مضاف إليه وبناء على ضم في محل جر عينه الواسد وكلته حكم كيس مركو كهد لاي عوكي لهذا وحكم هذا التابع أنه يوافق متبوعه في أعرابه حرابت كراعة هذا وحصارة الرفعين وكراعة تاتر هذا حضر خالد نفسه جاء الأمير نفسه سلام ادماني عينه ومرك اللقذة مرك كرد قيس أنا حفظت القرآن قرآن كمان حفظي كله لما أنت بان حفظي وتوكيد واد حوجس قرآن كمان حفظي مرك نص ما هذا الحفظي ربع ماءها كله لما أنت مرك حفظت وفعل وفاعل القرآن مفعول به كل ذا سوى توكيد للقرآن وتوكيد المنصوب منصوب علامة نصف فتح الظاهر في آخر كل مضاف والهاء مضاف إليه ملك مجرور كيهان وحده كوغو مثالي تدبرت في الكتاب هذا هنا كله هنا فصل الكتاب كتاب كيف أنكو تدبري ما آيات كم إذا أتكو تدبر سورة كم إذا ما يا كله لما أنت قرآن كنت لما كنت تدبر فير فيري وكفكر تأمل أنكو سمي تأملت في الكتاب هو مركت تدبرت وفعل وفاعل في الكتاب وجار مجرور متعلق تدبرت كل وتوكيد للكتاب وتوكيد المجرور مجرور علامة جر كسر الظاهر كل مضاف لا مضاف إليه مبني على ضمه في محل جر تعالى وصلت مين تعالى كل هذا وحاسين ما قرنا يس يو توكيد يو أكيد يا كتابك سماح الحوجنا كتابك سوفي كما هر مرة ما هوسدق ها في الكتاب ها كتابك هوسدق كل ذا كتابك تكون أكيد إيسا انتو بإنا معرفيهين وتعريفه بكرة عصاكم أدهن هذا الرفع دي النسبة دي خفضة دي وادرة تعريفتنا كل نفسه ومعرف بحو معرف كل نغضي إيشاك نفسه نفسه إي كله إي كله كله بحو كل نغضي حلو إذا في دمير الضمير هذا مصبر إن المضاف إلى واحد من هذه الأربعة سومان صار مركان معرفين سومرين متكود إن له إضافة سومان ما بهن مركوا مضافوا نفسه نكره إيه هذا نوع إضافة نوع ضميرة مرك الشيء جا أفرت أن سو شيء من ضميرك اسمك علمك اسمك مبهمك المحلى بالألف واللام وحين له إضافة يو معرفة نقدان وحين له إضافة معرفة نقدان مرك النفس والنكرة هذا له إضافة معرفة النقط إما أن خالدك كم معرفوه يا خالدك وحكم رعد التعريف لماذا معرفة لته القرآن هذا كله وحكم رعد معرفة لماذا وحم معرفة ضمير كاس الكتاب كله الكتاب على فلان وإذا توادكته القرآن على فلان وإذا تمعرفوها مركز هذا كل ذا سند بقدي يكون ذر على معرفة لماذا الفاظ التوكيد المعنوي توكيدك معنوي جوا كان كهلين كلف ذي جماعين الفاظ بوليها أخاسة توكيدك الويخان قال مصنف كحويري رحمه الله ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومرت بالقوم أجمعين بحول ويكون توكيد كحوء هذا بألفاظ معلومة لفظيال قرناي معلومة أي نقطة وهي ألفاظ معلومة كواكوي النفس حدث مركز كسو هالدين جاء الأمير نفسه جاء خالد نفسه سمعنا دين نفس صورته وحوح لقوح وجيه كمتا والعين سمعنا دين ماشا سمرين جاء خالد يا جاء الأمير عينه سمعنا دين عين تنحبه لقوح وجيه هاي وكل ما لقوح وجيه محان رحفت القرآن كله كله حبه لقوح وجيه وأجمع أجمع أجمع نحبه لقوح وجيه أجمع وحال هذا جاء القوم أجمعون لما أنتم رأيت القوم أجمعين مررت بالقوم أجمعين وحوجين إذا فسجد الملائكة كلهم أجمعون كلهم أجدنت أجمعون توكيدك توكيدك للسي سار والسي دمقري وكا وتوابع أجمع وتوابع أجمع أجمعك والراعين وهلمدوا أجمع التوابع لها أيضا الراعي وأن معنى إلى ذا أنجل وهي أكتع على ذا أجمع ذا بس يدبق قلان لكن كل ذا إيان عين تأي نفسه ما دبق عكرا توابع ذا نروح أسكله أجمع ذا أسكله جاء القوم أجمعون مركاتر هذا أكتعون جاء القوم أجمعون أبتعون أبصعون بعد ذيسا معنى كلا إله أجمع واو توكيد أيقو توابع أجمع لإله وح معناه إلى ذا لمان وحبا توكيد كاس الله كين لكن مؤرن كرتيد جاء الأمير نفسه يا أما جاء القوم أنفسهم أجمع ماذا هي أكتعون أبتعون من راعين كرت كلهم أجمعون أكتعون من راعين كرت وإن أجمعون لدبق لي بس أجمع ذاس هي توابع طيب أكتع يا أبسع يا مارتي يا أكتع سد حذب تقول مثال كيوكس يا سوى مرفوعة يا سوى مارت منصوب يسوق مجرور قام القوم قام زيد نفسه سوما نغني عرابته قام فعل ماضي من على فتحه زيد فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر نفسه توكيد لزيد وتوكيد المرفوع علامة رفعه ضمة نفسه مضاف مبني على ضم في محل جر ورأيت فعل وفاعل القوم مفعول به منصوب علامة نسبه فتحة ظاهرة كل توكيد للقوم وتوكيد المنصوب منصوب علامة نسبة حذارة في خير كل مضاف والهاء مضاف إليه مبنى على الضم في محل جر والميم علامة الجمع الذكور ومرت بالقوم مرت فعل وفاعل بالقوم الباء حرف جر القوم مجرور بالباء علامة جره كسرة ظاهرة في آخره أجمعين محل هنا توكيد بالقوم توكيد بالقوم سوما وتوكيد مجرور مجرور وعلامة جره نيابة كسرة لأنه جمع مذكر السالم توكيد كالكاسة وقبحا وقلت وركلم ملها أي توابع ذي وحن كسوا بحنا سدح كي أفرادا بالله بينا أولا دنبي مركان كان كبحنا نواسبتهم بالله بينا إن شاء الله تعالى البدل وحكمه بدل كي حكم كي سكرية قال مصنف كحوليها إذا أبدل اسم مقع حدي لبدله من اسم مقع كلا لقى بدله لا بي اسمه لك لبدله أو فعل فعل هدي لبدله من فعل فعل كلا لقى بدله تبعه اسم كاسي فعل كاسي أو بدل كئه ورعا تبعه وحو رعا هو اسم كي فعل كي لبدلي هو مبدل منه كي وحلقة بدلي أي رعا محوك رعا في جميع عرابي عرابتي سلمانتي أي كن رعا إذا أبدل اسم من اسم اسم اسم هدي لقى بدلي أو إذا أبدل فعل من فعل فعل هدي فعل لقى بدلي تبع فعل كا اسم كاسوي رعا ولا سو بدل بدل كايه وبدل منه كي سكين لقى بدلي أو راعي متبوع سيئة أي وحو كن رعا في جميع عرابي تعريف التنكير منا لو مشي عرات كرعا بعدين بدل كأس الأهان وحال إذا هذا العوض استبدلت كذا بكذا هذا ترى شيء قص شيء وكذا بدل شيء سو بدل قاتي بدل ما سو قات استلاح أهان وحال إذا هذا التابع المقصود بالحكم بلا واسطة ومتك حكم كله قصده يا سو وح حرف واسطه لحي ينجري هي انت سمو التابع وهي المقصود متك وحراعي لو غير قصده بالحكم قصدك حكم كله لجيده بلا واسطه الناس وح لحريده اي ينجري حكم كيس مركب وح كلمه هي اعرابته كرع هذو مرفوع يحي مؤكد مبدل منه قدو مرفوع يحي بدل كر مرفوع ونقل مبدل منه قدو منصوب يحي بدلكم منصوب ونقل وبدل منه قدو او مجرور بدلكم مجرور ونقل وبدل منه قدو مجزوم يا الا فعل وايه مجزوم ونقول هذو مرفوع يا فعل كم مرفوع ونقول هذو منصوب يا منصوب ونقول وهكذا وايه اعراب تسكر على حكم كسوى انت سكليه حضر ابراهيم ابراهيم بايمت باتر مركز هذا بدلي سال مايا ابوك ابها بايم ابراهيم ما وحيم ابراهيم ما ابوك بابا كم بدلتي ابراهيم ما بقى وحيم أبوك بايمد بالان مركب بدلك قيمه ليه نركب دون هدو أتفهم دون حضر وفعل ماضي إبراهيم وفاعلك وي أبوك وأسماء الخمسة يا محل أن أبوك بدل من إبراهيم وبدل المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه من أسماء الخمسة أبو مضاف الكاف مضاف لي حضر منصوبي هي قابلت إبراهيم أخاك إبراهيم أن لكل ما يقابلني كوا أخاك ولا الكاب أن لكل وكبدلت أخاك ولا الكاب أن لكل مرك قابلت فعل وفعل إبراهيم مفعول به وهي أخاكنا إن منصوب توا قرني سما بدل من إبراهيم وبدل المنصوب علامة نصب حنا هنا الألف الألف نيابة عن الفتحة لأنه من أسماء الخمسة أخا مضاف الكاف مضاف إليه أعجبني خلق محمد خالك ومجرور كمركوية عجبني وحياب قلي أخلاق محمد إنك محمد ليرا بقن كيس خلو ذيس في عام إيه عجب قليس محمد كاسي خالك إيه عجب قلي أبتقى خالي بان لهنا مركز حير محمد هوس لقي أعجب وفعل ماضي ممنوع على الفتاة أعجبتني وأعجب فعل ماضي ممنوع على الفتاة وطاو علامة التأنيث لأن أخلاق ذا وحي تأنيث لكن تأنيث كذو غير وحال هذا هو مجازي مجازي التأنيث على هذا لأن تأنيثك حقيقي ومتك فرج له هو ما أنثك لديك أخلاق مين مركب ما فرج حقيقي له أخلاق مالي معنى مركب لفظي كتها ما أنث أعجب فعل ماضي مبني على فتحي والتاء علامة التأنيث ني أنون الوقاية والياء مفعول به مبني على السكون في محل نصب ومفعول كسهر مر ما حكوا عجب وحكوا عجب قليل وما حي خلق خلق ذا مركم حيتاي فاعله مرفوع علامة رفع ضم ترفيق خلق مضاف محمد مجرور علامة جر كسر ذا ارتفاق مضاف إليه قاس مركب بدلين خالك أي عجب قليل خالي بدل من محمد وبدل المجرور وعلامة جره كسر الارتفاق خالي مضاف والكاف مضاف إليه مبنى على فتح في محل جر انت اسأف عاش كوكو مثالي فعل حنجد أسماء دي كوكو مثالي فعل كي مثال كانوا كوسي من يشكر ربه يسجد له يفوز من يشكر ربه قفك ربي يسكو شكريه يسجد له سجوده شكر كلية مهم يسجد له وكبدلت يفوز جواب شرط خلقاس الله عيه من محل يجرنا من حرف حرف من حرف اسم شرط اسم شرط اسم اسم شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني يشكر هذا هنا يشكر فعل الشرط فعل الشرط مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون فاعل كواميك وكه هو واي وفعله ضمير مستتر جواز تقديره هو يعود على من رب محيته منصوب علامة نصف فتحة رب مضاف والهاء مضاف إليه يسجد محال لهنا يسجد بحال إلى هذا بدل من يشكر وبدل المجزوم مجزوم علامة جزمه السكون فعل كسوة هو ضمير مستتر له ذا اللام حرف جر والهاء مبنين على الضم في محل في محل مبني على الضم في محل جر يعني وحوى مجرور باللام لم تسأل بالله باللام لم تلو جروية يفوز محين غنى مركب جواب شرطي مجزوم بمن وعلامة جزم السكون فعل كذا ضمير مستتر يعود على من تقول غنى بدل ك حكم كيسي وان سواء رجني هدي فعل فعل لقب بدله إنه إعراب تسكون راعي هدي اسم اسم لقب بدله إنه إعراب تسكون راعي أنواع أوليها مركب أنواع البدل قال مصنف كحوي رحمه الله وهو بدلك على أربعة أقسام قيبة أفروي بدل الشيء من الشيء شيء اللي قبل الخاتم حكروا لي بدل الكل من الكل نوالي لها كنت قارك وأركز بدل الكل من الكل دور واحد دور الكل وكل اللي قبل الخاتم شيء اللي قبل الشيء شيء لما يسترن وشيء لما يسترن اللي قبل الشيء وبدل البعض من الكل كل جي أوين أقيب ير أكسوق هذا نسا وبدل الاشتمالي شيء كان بدل كان مبدل منه كان وحو كلان صدي أسقى ما هو حكى بدل يسو وحو كلان صدي وحو أسقى ليه قيب كمذا أيات مارك تبدل كبدل إشتمال كل جا وح كمذا بات وقالت بدل الاشتمال كان ومعنى أوقف كان كسي فوبي حالة أوليها وح كمذا هات كبدل نسا مثال كنت كفاه مدن تسوق جزئي يذكر لإيضاح القاعدة لذاته صار هذا كذب كان فرد بدل الغلط هذا غلط كان عي غلط بالي هذا يا بدل كذبية نحو قولك أترى هذوي قام زيد أخوك بدل كاسم حال هذا قام زيد أخوك بدل شيء بدل الكل من الكل أخ إيه زيد مثل بوقت ما يستريه لم تذكر بدل غلط قام زيد بايمن ما يا أخوك بايمن زيد ما هي ولا الكابين كو كان وشي شيء اللي قبدري كل اللي قبد الشيء وحتر وأكلت الرغيف ثلثه بعض واحد كل جي أياد حكى سوق عارتي بعض رغيفك وحوي أنا جا مو فن لهنا مو فن لهنا أما الروتين ولا لا الرغيف ولا لا أيان سوى بدل قاتي وان عني ما يأسقر معنى ثلثه وبعض صدح ميلود هل ميلوا وبعض ونفعني زيد علمه بدل اجتماله علمي جس سيد كم إذا مياه maya oo hadu inta laga qaato bacdi noqon karo maya waa sifo oo ku tilmaamay yahay marka nafacani zaydun ilmuhu moobta hadda marka tiraada akaltu raqifa thuluthahu raqifki barad goosata soo ma qarad goosata waa daloolaha saddex meel laba meel hartay hal meel la tagtay aad cuntay laakiin zayd cilmigiisa waa haystaa wuxuu kulansaday adiga wuu haystaa cilmigiisa adiga waxaa ku siiya door rabo laakiin wixiisa weli waa wataa kama aadan qaadan marka waa wuxuu kulansaday wa nafacani zaydun baa ii anfacay cilmigu baa ii anfacay isaga maaha shaksiyan xoolo kuma siin waa cilmigiisa waxa ku anfacay kaasna waxaa la beddelu lijtimaal wa ra'aytu zayda maan arkay alfarasa baan arkay markaas maxaa la yaakay humaaga korkaas uga jeeda markaasaa tiri zayda baa u jeeda kaasoo soo dhawaada waa faras maya alfarasa baan arkay marka hore khalada kaa dhaca markaas aradta waxaa doonta an taquula inaad tiraahda alfarasa maya markii horaad ba rabtay inaad tiraa alfarasaan arkay markaas afka kaa boo kanisyaanka kan kalaan ku khaldayaa faqaliibta markaasaad qaladay fa abdalta markaasaa soo bedel qaadatay zaydan baad minhu min alfarasi kasoo bedel qaadatay asaa kuu tacriifinaa fiiri mid walba ma tacriifaysa fiiri badal lkulli min alkulli ama badal shay min ashay waxaa la yidhaha badal lmutaabiqa la yidhahda waa shay shay daboolo laba shay isdaboolaysa wey laba shay isdaboosho daabitkiisa waxa waa an yakuuna albadalu badalkan inuu noqdo caynu lmubadali minhu markaad tiraahdo qaama zaydun akhuuka zaydka laftiisaaba walaalkaaya zaydka inta iska dhaafta baa leeda akhuuka magaciyaad ka wareegta markaasa walaalkaa dhahaysa marka waxaa la badel mutaabiqa la yidhahda ko zaaranii muxammadun baa isoo ziyaartaa tiri muxamedkaas kee waa camuka adeerka camukaa isoo ziyaartay adeerkii laftiisii waa muxamedkan waaba camkii laftiisi camu adeerka cam markii hore magaciisaa la sheegay markaas haddana marka badal lkulli min alkulli waa kaas wa badalu lbacdi min alkullina daabitkiisu waxa waa an yakuuna albadalu juz'an min almubadali minhu qayb mubadali minhuga ka mid a waa inuu noqdaa ama ha ka bato ama ha ka yaraado ama maaragtay saasoo kale sawaa'un kaana aqalla min albaaqi am musaawiyan lahu am lahu ama akhar minhu ama ha ka bato ama ha ka yaraado ama ha la sinaado maala markaa tira xafidtu lqur'aana qur'aankii baa xifday thuluthahu bedelkaa yar soo maahada waxaa xifdisaa yar haddaad tiraa xafidtu lqur'aana nisfahu waa isla eg yihiin soo maha nuska aa xifdisay nuska aa ka tagta isku mid marka haddaad tiraa xafidtu lqur'aana thuluthayhi yaa badan intaa xifdisaa badan thuluthayhi saddex meelood laba meel thuluthaan meesha ka dhiila thuluthayhi waa hoos dhigaysa kaasna waxaa la rabaa isaga markuu sidaanoo kale bedelka la yidhaha bedelu lbacdi min alkulli waxaa waajib ah damiir oo mudaafu ileyhi ah oo u noqonaayo mubadalu minhuga waa inuu kulansadaa bedelka thuluthahu nisfahu waxaasoo dhan inuu kulmiyo damiirka oo loo idaafay sooma jeedi waana inuu u noqdo mubadalu minhuga damiirkaasoo kale inuu wataa la rabaa bedelu lijtimaalka daabitkiisa wuxuu ku yidhi bedelka iyo mubadalu minhuga waa inay cilaaqa isku xirtaa ama kulliya ama juz'iya ay ka dhexayso irtibaad inuu jiro wax isku xiro isagana sidoo kaleeto waa inuu damiir u noqonayo mubadalu minhuga oo kulansado acjabatnii aljaariyatu gabadhii baa iyaab gelisay xadiiuhaabaa iyaab geliyay sheekadeeda gabadh aad sheeka macaan wey marka sheekadeedii baa cajab gelisay soo ma jeedin yani xadiiu haada damiira la socdo xageeba u noqonaa aljaariya mubadalu minhuga u laabanahay nafacani lustaadu ustaadkii baa i anfacay maxaa i anfacay xusnu khuluqihi akhlaaqdiisa wanaaggeeda ay anfacday marka bedelkii mubadalu minhuga cilaaqaa ka dhexayso isku xirayso oo ah yacni ustaadka akhlaaq buu leeyahay akhlaaqdiisa wanaaggeeda ayaa qofkaa soo jiita gabadhaan sheekadeeda baa ku soo jiidata ku yaabgeliyo saasoo kale wey waaye kan ugu dambeeya bedelulkhalad baa leyaha bedelulkhaladka saddexaa loo qaybiyaa wuxuu saddexa qaybood u qaybsamaa wuxuu ku yidhi bedelulbadaa macnihiisu waxa waaye inaad shay u qasado marka hore inaad tiraahdo shaygii baad odhani markaad tiraahda kabacdi ayaa waxaa kuu muuqanayo wax ka wanaag badan kii aad tiri wax ka fiican baad aa kuu muuqday markaasaa fatacdila ileyhi kii cusbaabaad u leexanaysaa مثل حكيري هذه الجارية بدر باتري كبدان وديح كاساتر والله كبدان بدر بينا كنت الماما قرحنا كنت الماما كفيعة كاساتر ليه ذا شمس وافتين كذا قرح كلي ما بقى هاي وقرحوي كاسو كل الشيء بكون مقنايو مركاسها متكل جعلانة سال جعلانة سال بدلوا بدأ كاس الله كلمات بدلوا نسيانه وحاول أن تبني كلامك في الأول على ظن مركورة ملاك نسيس هذا كان ملام اسمه تسين ثم تعلم خطأه قف كيسات مركزك بعدي يا تقرن فتعدل عنه ما ليه أتكون استي أي خلت كيسكوم وقنا يا مركز تكوريجن مثلا واحد أركتي شبح شبح وحاله هما كل كسوم وقطب أنا تكافق بعد أركت مركزات بني آدم ومريسة فذن أنت إنسانا مركزات الرأيت إنسانا قف بني آدم وجيدا مركز كوس الدواري مركز الدواري أرتين فرسية مركز الله فرس ما فرس بارك بدل نسيانا ليه ركاسنا بدل الغلط وحوي أن تريد كلاما هذا البادونيسا فيسبق لسانك حرك هذا قف سبق لسانا ليه سبا هذا كعرب هذا كهر مريك فيسبق لسانك إلى غيره ركاسه وبعد النطق مركات كو هذا شو حرك وكابو أيلا هذا ما رأيت محمدا ما ترى حارتنا ترى هذا ومدى النوم مثالي مركي خروه فرس هنا ترى هذا رأيت الفرس هنا ترى هذا ركاسه محمدا ترى ما الفرس ما نجي ذا سنسكره والله أعلم.